إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معانا إلى الشكمجية، حلقتنا رقم 23. في بدايتها بنقدم تحية من حسين السنوسي وأحمد بركات، عماد غبريال وطارق مصطفى، وبدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة من سنة 1956، عليه 3 أغنيات ألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. الغنوة الأولى اسمها حيرت قلبي، وليها اسم تاني أنت اللي ظالم، ودي كانت غنوتنا الأولى اللي هي حيرت قلبي، أول لقاء بيجمع بين صوت سيدة نجاة الصغيرة وألحان الأستاذ عبد العظيم محمد. اللقاء الثاني والأخير بين الاثنين كان في سنة 64 في غنوة وطنية اسمها قصة الظلم، قدمتها نجاة في هذا العام. بعد ما نسمع نجاة حننتقل إلى غنوة تانية للسيدة نادية فهمي، وغنوة تالتة لهذا الشريط للمطرب جلال فكري. نبدأ الأول مع نجاة الصغيرة في كلمات علي مهدي وألحان عبد العظيم محمد، وحيرت قلبي أو أنت اللي ظالم. والعمر ايه انت غنوة عمرها 60 سنة، بس شوف الرشاقة بتاعت عمنا عبد العظيم محمد في اللحن، شوف عدم التكلف مع الرشاقة، الرشاقة عالية جدا جدا في التنفيذ، ويعني انتقالاته المقامية السهلة البسيطة المعبرة عن كلام استاذ علي مهدي، وازاي هو مسيطر على الكورال والكورس الستات اللي بيغنوا، ومخليهم يغنوا باحساس مش باداء، يعني يقولوا الجمل اللحنيه، لا مخليهم كمان يحسوا الكلمه او التعبير اللي هو عايز يوصله من خلال الغنوه. مع من وقت للتاني دخل لنا الايقاعات كده بشكل ما، ففي رشاقه في اللحن، وهو جميل من يومه الحقيقه، واستاذ كبير ما خدش حقه ربما لعزوفه عن الظهور في المجتمعات الفنيه والخلطه الكثيره، ودي اللي بتعمل احيانا لبعض الاسماء شهره. لكن عبد العظيم محمد شهرته في اعماله الحقيقه، رحمه الله. عمنا علي مهدي طبعا كالعاده شاجن معظم ان لم يكن كل اعماله شاجنه، رحمه الله ما تشبن، لكن كل شغله كان في المنطقة الشاجنة واللي فيها حزن، فمنطقته يعني، فعملها بشكل جميل. إحساس نجاة طبعا إحساس رائع جدا، غنوة جميلة. نشوف الغنوة التانية وهنشوفها تبقى إيه الفرق بينها وبين الغنوة الأولى. هنشوف أو هنسمع يعني نادية فهمي في غنوة قوم صح النوم. الغنوة دي كانت اللقاء الوحيد للملحن الأستاذ عبد العظيم محمد مع صوت نادية فهمي اللي رحلت في عمر الزهور رحمها الله. كتب كلمات الغنوة دي عبد العزيز سلام. نسمع نادية فهمي. هنا تحولنا بقى من الحزن للفرح، لان طبعا الغنوه بتحث على العمل، فكان لازم الايقاعات تبقى مختلفه، ومدخل عليها كان البركشن في بدايته الأدوات اللي بتعمل زخرفات في الإيقاع، منها الشخاليل دي اللي كانت مستخدمة وباينة في الإيقاع، يعني هو نوع من النشاط، في يعني لحن نشيط، ودخل الكورال الستات ورجالة مع بعض في ضفيرة مع صوت الفنانة. اللي عجبني في الحكاية كمان إن مفيش صوت من الوقت ده أو من زمن الغنى اللي احنا بنحبه أو اللي احنا بنركز عليه تقول عليه صوت يعني أي حاجة، ما يعرفش. كانت كل الأصوات، كل صوت ليه طعم وليه لون وليه رأي، حتى الصوت اللي بيبقى شبه أصوات تانية وبتحصل يعني وحصلت كتير، لكن برضو ليه طعم وما يخرجش عن المفاهيم العلمية للصوت اللي بيغني. يعني ما ينفعش نص نص ونغطيه باللحن، وما كانش فيه أجهزة الأوتو تيون اللي هي مثلا دلوقتي الصوت لو ما وصلش لنهاية الجملة الموسيقية أو ما قدرش يمسك المقام لآخره فالجهاز الإلكتروني يوصل الصوت لآخره وهكذا، واللي صوته صغير ويقدروا بيمطوا، يعني أجهزة كتيرة. ورغم كده سبحان الله، يعني الناس دي كانت شغالة في زمن الغناء الجميل بإمكانيات بسيطة، لكن فنهم هو اللي كان كبير. أنا برضو لسه سعيد بطريقة تنفيذ الأستاذ عبد العظيم محمد للأعمال دي، منفذها بشكل مهتم بتنفيذ اللحن، يعني مش هنقول توزيع موسيقي لأن التوزيع مختلف عن التنفيذ. فهنا كان عامل حالة لطيفة جدا جدا، ونادية فهمي صوتها الله يرحمها كان جميل. في هنا قصيدة بقى آخر حاجة في الشريط ده اسمها أسطورة النيل، هيغنيها جلال فكري، كتبها عبده بدوي، لحن الأستاذ عبد العظيم محمد. برضو على فكرة جلال فكري لحن الأستاذ عبد العظيم محمد مجموعة من الأغنيات، وكان أول مطرب يسجل ألحان الأستاذ عبد العظيم محمد للإذاعة المصرية. تعالوا نسمع بقى القصيدة دي، هي صغيرة جدا 3 دقايق أو 4 دقايق، حاجة بسيطة. تعالوا نسمع صوت جلال فكري، لحن أستاذ عبد العظيم محمد، وكلمات عبده بدوي، وأسطورة النيل. تقول من يسقى من ماء العذب يعود كي يبقى لليل والحب، لليل والحب، لليل والحب. كقطرة بيضاء في اللوتس المرح مساؤه أضواء، والصبح للفرح يعيش كالعصفور شدوا وتصفيقا في زورق من نور في بحر موسيقى، يعيش كالعصفور شدوا وتصفيقا في زورق من نور في بحر موسيقى. جزيرة الأسرار، فإن رأت عيناك جزيرة الأسرى تحدوه كف الله. ألحانها الحسنى بالقرب من طيبة هتفت الأجواء في شاطئ النوبة. تقول من يسقى من ماء العذب يعود كي يبقى لليل والحب. لليل والحب لليل والحب. طبعا عمنا عبد العظيم محمد من أساتذة التلحين للقصيدة. وما بتبقى القصيدة صغيرة الحقيقة بتبقى أصعب من إن يقدر يعمل فيها استعراضات. أما يكون يعني نفس الشاعر طويل وعامل قصيدة كبيرة بيبقى يقدر الملحن يعمل استعراضات وانتقالات كتيرة ومختلفة. لكن هنا أستاذ عبد العظيم محمد خد الكم بيت من القصيدة دي أو هي القصيدة كده اللي كتبها عبده بدوي وعمل عليها لحنه بشكل رشيق وجميل والأغنية وصفية. وعجبني صوت جلال فكري الحقيقة. والواحد ساعات بيستغرب في أصوات ما بتستمرش كتير، في ما بتنجحش، في بتتحارب، في بتهتم بحياتها الشخصية، في بتقلق من الوسط الفني فبتتحول لأنشطة أخرى. الدنيا فيها كتير لكن الحظ بيلعب دور كبير في العملية الفنية. عمنا عبد العظيم محمد مكانه يعني مكان الكبار قوي قوي قوي، ولكن يعني أخلاقياته كانت بتاخده في منطقة كده بتاعت يعني ليه هو روحه صوفية. وكان راجل عظيم التقيته الله يرحمه، الشخصيات المحترمة المهذبة العالمة بالفن. والحقيقة عنده نفحات جميلة كده بانت في الشيماء، أغاني أعماله في فيلم الشيماء. الله يرحم الجميع. ونرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك. نماد غبريال قاعد يبص لي بيقول وبيقول ايه الحاجات اللي قاعد يقولها دي. معلش يعني خلينا احنا في الهندسه، خليك في الهندسه وخلاص. اصدقائنا على صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك، محمد عصفور، دكتور مروان منصور، استاذ مبدر علامه، استاذ عبد الله، استاذ الحان الموجي، دكتور السنوسي للطبيع، استاذ محمود الشامي، هناء الطوشي صديقتنا العزيزة، الصديق الأستاذ دكتور حسن العظمة. نرحب بحضراتكم جميعا ونرجع نقول بعض الأسامي الأخرى اللي مشاركة معانا النهاردة. مين انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. كتير مش عارفين هيام عبد العزيز، مطربة هيام عبد العزيز، مطربة يعني ليها العديد من الأعمال، وكانت وهي مطربة من مطربات الإذاعة المنسيات الحقيقة. كانت في فترة من حياتها زوجة للشاعر الغنائي المتميز إبراهيم كامل رفعت، من أهم شعراء الأغنية في العصر الحديث الحقيقة. كتب أعمال كتيرة جدا جدا ناجحة، وطبعا إحنا من خلال اطلاعنا أو من خلال شغلنا عارفين أنه عمل شغل كتير جدا. كان متزوج من السيدة هيام عبد العزيز، وهو اللي كتب معظم أعمالها الغنائية المسجلة بالإذاعة. يوم 23 يناير 56 من 60 سنة برضو سجلت هيام عبد العزيز هذه الأغنية للإذاعة من ألحان الموسيقار الأستاذ سيد إسماعيل. الغنوة اسمها بين يوم ويوم، هيام عبد العزيز، إبراهيم كامل رفعت، الكلمات واللحن للأستاذ سيد إسماعيل. بين يوم ويوم، هيام عبد العزيز الغناء، وإبراهيم كامل رفعت الكلمات واللحن، الأستاذ سيد إسماعيل. نرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وانضمت لنا صديقة جديدة الأستاذة سمر، بتصبح على كل المصريين في الداخل والخارج، وبتشكر البرنامج على المواد اللي بيقدمها، وبتقول هي دي الأغاني. شكرك جدا جدا، وشكرا لانضمامك لينا. نسلم على أصدقائنا المتواجدين معنا الحقيقة من فترة طويلة على صفحتنا: الأستاذ علي وزة، محمد عقيلة، سامح أبو العز، حماد مزيد، أستاذ حماد مزيد من غزة الصديق العزيز، الأستاذ أشرف صدقي ابن الأستاذ أحمد صدقي، وإن شاء الله هنسمع عمل الأستاذ أحمد صدقي النهاردة، إن شاء الله يعجبك، أستاذ محمود الشامي وعبد الله، سيدة نشوى تحسين، أستاذ فؤاد الشمري، أستاذ سمير نصر، محمود الديب، هبة إيهاب، جوجو أحمد، أيمن عبد العزيزي، بسام قاسم، هشام ميمو، محمد مصطفى. نرجع بقى ونشوف بقية أغانينا. نشكركم جدا على التواصل معنا، وأيضا مستمعينا اللي بيستمعوا إلينا وما بيتواصلوش من خلال الفيسبوك، احنا بنشكرهم وبنرحب بيهم. قبل أيام من إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، سجل المطرب والملحن سيد إسماعيل يوم 27 يناير 1958 أغنية تحية للوحدة بين مصر وسوريا الشقيقة. ربنا يزيح الغمة اللي موجودة هناك دلوقتي إن شاء الله، ترجع لنا ضرة من ضرر الشرق. وحنسمع غنوة من الأغنيات نادرة الإذاعة، غنوة مجهولة ما سمعناش قبل كده. سيد مصطفى جمع تراث سيد درويش وحفظه، وكان لما بيحاولوا يراجعوا عمل للشيخ سيد درويش كان بيبقى يجيبوا الأستاذ سيد مصطفى يقول اللحن، حافظ كل أعمال سيد درويش بكل حرف وجملة وتيمة وكل ما في موسيقى سيد درويش حافظها كلاما ولحنا، الله يرحمه. الغنوة دي اسمها رفرف يا سلام، هيغنيها سيد مصطفى من ألحانه، وكتبها الفنان الكبير الشاعر محمد حلاوة. رفرف يا سلام طول الأيام، رفرف يا سلام طول الأيام عني الوشام، رفرف يا سلام يا سلام عني الوشام، رفرف يا سلام طول الأيام، رفرف يا سلام طول الأيام عني الوشام، رفرف يا سلام يا سلام عني الوشام. رفرف على الأرض العربية، رفرف على مصر وسوريا، رفرف على الأرض العربية، رفرف على مصر وسوريا. بدك يا جمال انت وشكري، في بلادنا زرعت الحرية. ده السوري للمصري شقيق، وجمعهم في المجد طريق. ده السوري للمصري شقيق، وجمعهم في المجد طريق. رفرف يا سلام يا سلام يا سلام، طول الأيام عني الوشام. رفرف يا سلام طول الأيام، رفرف يا سلام طول الأيام عني الوشام. رفرف يا سلام يا سلام عني الوشام. ما خلاص اهتمت وحدتنا، بارك نهضتنا وعروبتنا، ما خلاص اهتمت وحدتنا. حنكافح ونسون أراضينا، ونسون كرامتنا وعزتنا. ده السوري للمصري شقيق، وجمعهم في المجد طريق. ده السوري للمصري شقيق، وجمعهم في المجد طريق. رفرف يا سلام يا سلام يا سلام، طول الأيام عني الوشام. رفرف يا سلام طول الأيام، رفرف يا سلام طول الأيام عني الوشام. رفرف يا سلام يا سلام عني الوشام. رفرف يا سلام عني الوشام. رفرف يا سلام عني الوشام. رفرف يا سلام عني الوشام. رفرف يا سلام عني غنوة لطيفة والله الحقيقة، وصحية وتبعث على الحماس والنشاط والجمال. من الأستاذ سيد مصطفى الله يرحمه، كان بيقدم أعمال جميلة جدا جدا. إن شاء الله نبقى نجيب له أعمال بقى، يعني من أعمال سيد درويش بصوته هو وأداؤه بإذن الله في حلقات قادمة. شكرا أحمد حشاد، بس أنت اللي كاتب سمر سمر، عشان كده أنا قلت الصديقة سمر. أنت اسم الصديق أحمد حشاد، ولكن اسمه على الفيس سمر سمر، هو اللي كاتب. أستاذ علي وزة عايز يسمع أعمال، عشان ما حدش يستغرب إن احنا بنجيب بعض الأصوات ما بيبقاش حد عارف عنها حاجة، وبيبقى مستغربين بنجيبها ليه. في ناس بتطلب الأعمال دي وبتهتم بهذا التراث. يعني أستاذ علي وزة هنا بيقولك عايزين نسمع أعمال للمطربين المنسيين زي الأستاذ محمد عليش وغيره. احنا بنقدم ده بصورة يعني ايه، كل حلقة بنقدم كم صوت كده او بنقدم صوت يعني. يعني احنا قدمنا الأصوات اللي هي ما بقاش يلقى عليها الضوء من خلال اي محطة إذاعية اخرى. سمعنا في بداية الحلقة وفي من شوية كده الفنانة هيام عبد العزيز بتغني من ألحان سيد إسماعيل. طب ايه رأيكم بقى نسمع سيد إسماعيل نفسه في غناءه وألحانه، ولحن تسجل سنة 58. ميل يا جميل هنسمعها لسيد إسماعيل، كتبها محمود إسماعيل جد. Thank you.

هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين؟ ميل يا جميل ميل ميل يا جميل ميل يا جميل كلمني بعيونك الحلوين. هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين؟ ميل يا جميل ميل ميل يا جميل. كده احنا اللي بعرفين روح الاستاذ سيد اسماعيل كانت قد ايه جميله وفرحانه ومتفائله ونبقى عارفين قد ايه نجاح السيده عايده الشاعر زوجته او الله يرحمهم الاثنين كانت عملها قد ايه جميله ورائعه من روح هذا الرجل الفرحه المتفائله الجميله رحمه الله عليهم جميعا. اخر اعمالنا في هذا اللقاء مطربتنا الكبيره مطربه القطرين السيده فتحيه احمد، هنسمعها في لحن من الحان الموسيقار المبدع الاستاذ احمد صدقي، واللحن ده او الغنوه دي اتسجلت يوم 11 فبراير عام 1959 قريب من العين. هتغني فتحيه احمد، كتبها امام الصفطاوي، لحنها الموسيقار احمد صدقي. قريب Oh, yeah. شاء الله تكون كل أغانينا اللي قدمناها النهاردة عجبت حضراتكم. نعود ونلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء بعد القادم.